فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كون اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في بيان تعلم علم الكلام، علم المنطق. والمنطق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البريد. الذكي لا يحتاج إليه والبريد لا ينتفع به. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تعلم علم المنطق على أقوال ثلاثة: قول بجوازه مطلقا، وقول بتحريمه مطلقا، وقول بجوازه لمن كان عنده قريحة ويأمن على نفسه. فممن حرم تعلم علم المنطق ابن الصلاح والنووي رحمهم الله. فالأقوال في حكم تعلم علم المنطق ثلاثة، يعني هل يجوز للإنسان أن يشتغل به أو لا. وقد جمعت هذه الأقوال الثلاثة في قول الناظم، انتبه قيد نسألكم عنها. يقول الناظم: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. ابن الصلاح والنواوي سقوا النواوي عشان ما ينكسر البيت. فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. واضح؟ على ثلاثة أقوال. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة. فذكر رحمه الله إيش؟ الأقوال الثلاثة. نعيد أو المحتاج؟ ها؟ كيف أنت من ثلاثة؟ ها؟ ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. لا ما عدتها ثلاثة. إيه طيب، نعيد ثلاثة. طيب، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال عشان ما ينسلخ. فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، البيت الثالث

الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجد كالقرآن والسنة. ثم قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز ليسابور، يعني عقائدهم على ماذا؟ على الفطرة، على الفطرة. نعم، ذكرها أيضا مؤلف الأبيات في صفحة 34 كانت: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. وفي نسخة: وغاية دنيانا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة، فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال شرفاتها. نعم نعم. ثم قال: لقد تأملت الطرق. نعم، يأتينا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، ها، وكم من جبال قد علت رجال، إيه الفاعل مؤخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يعني الكلام يضعون هذه الأوصاف، يقول: هل نثبت الجسم لله، أو نثبت الحيز، أو الجوهر، أو الجهة، أو نحوها؟ هل نقول إن الله عز وجل جوهر، جسم، في حيز ونحو ذلك؟ وسبق لنا أن الكلام في هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة من وجهين: أولا من جهة إثباتها، فهذه لا تثبت، فهمتم؟ لا نثبت لله جهة ولا حيزا ولا جسما ولا غير ذلك، لأنها ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ثانيا من جهة المعنى، نقول: ماذا تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن أرادوا بها معنى حقا يليق بالله عز وجل، قلنا هذا صحيح، وإن أرادوا به معنى يكون باطلا لا يليق بالله عز وجل، فحينئذ تنفى. إذن إذا أرادوا بها معنى حقا نقول: نثبتها معنى لا لفظا، وإن أرادوا بها معنى باطلا ننفيها لفظا بعد ومعنى. واضح؟ كيف؟ لا، نقول أنتم نفض الحيز، لأن هذا وصف الله، هي صفات الله توقيفية، نقول ما نثبت هذا، لكن ماذا تريد بالجهة؟ ماذا تريد بالجسم؟ إذا قال: نريد بالجهة جهة علو وجهة كذا وكذا مما يليق، نقول هذا معنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا نثبته.